له ما في بأس سفر النساء مع أزواجهن في الغزو، لكن لا تشارك في الجهاد، وإنما تشارك في مداوات الجرحى، طيب، ومساعدة الجيش وكذا، ما في بأس، لكن تخرج كمقاتلة، طيب، هذا لا، وإنما هذا للرجال وليس للنساء. وأما التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب، فهذا أمر طارئ، النبي يريدون قتله فرفعت سيف تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر طارئ غير مختلف، لكن تجند المرأة كعسكرية وتجاهد، هذا لا يجوز. أما سفر النساء مع أزواجهن الأصل، يعني هم خرجوا يرون النصر والشهادة وجيش كامل عرمرم، أما هؤلاء الذين خرجوا بالأسطول هؤلاء راحوا يسلمون نفسهم لليهود، عرفت؟ يعني لا يقاتل، هم يقول ما معنا سلاح أصلا، صح ولا لا؟ اختلف الوضع بين أناس ذهبوا بالسلاح والجهاد وكذا وخذوا أزواجهم معهم، من هذا الباب لا يختلف الوضع تماما.